حديث حفصة سيه شارك عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كسى عبد الله كرى عمر خدشي بابي رازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء بذي الحليفة يعني في غنبري صلاة خدلي بن حشترا خنخيان البطحاء بطحاء أو جه أوفيا هندك برد بتيكت لي الذو الحليفة فصلى بها الويرين بيشكر وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك بس عبد الله كري عمري خدشيوبا ببي رازيبت أوي أفتشتها أتكرت